الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أيها الأحبة هو المجلس 20 من مجالس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند إرادة المصنف رحمه الله تعالى بقوله: نعم، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات لإثبات الصفات لله عز وجل، فأورد هاتين الآيتين لإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. في الآية الأولى يذكر سبحانه وتعالى امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، ويخبر سبحانه وتعالى أن الله اختص آدم بهذه الخصيصة وميزه بهذه الميزة أن خلقه بيديه سبحانه وتعالى دون سائر المخلوقات ذوات الأرواح. هذه خصيصة لآدم دون غيره من المخلوقات ذوات الأرواح، إلا أن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، واحتج بحجته الواهية أنه خلق من نار وآدم خلق من طين. فيذكر سبحانه وتعالى هذه الآية في قصة آدم مع إبليس مخبرا كفار قريش أنكم إذا استكبرتم عن الانقياد لدين محمد صلى الله عليه وسلم كما استكبر إبليس فإن مصيركم كمصيره، الإباء والاستكبار والخلود في النار، عافانا الله وإياكم. أما الآية الثانية فيخبر سبحانه وتعالى عن مقالة اليهود، وهم من أخبث الناس قولا على الله وعلى خلقه، فيذكرون هؤلاء أن يد الله سبحانه وتعالى مغلولة، أي أنها محبوسة عن الإنفاق والبسط عليهم، فكذبهم سبحانه وتعالى وذكر أن يديه سبحانه وتعالى مبسوطة منفقة سحاء مبسوطة بالرزق والعطاء ونحو ذلك، ولعنهم الله عز وجل بهذه المقالة الفاجرة، بل قال سبحانه غلت أيديهم، فجزاهم بهذا القول بنخيذ قصدهم، فإن هؤلاء اليهود من أبخل الناس إنفاقا، ولا يمكن أن يبذل فلسا واحدا إلا وهو يعلم أنه يجلب دراهم كثيرة، ولذا من أكثر الناس عفوا الله وإياكم ولوجا في الربا والرشوة ونحو ذلك وأكل السحت هم اليهود، بسبب هذه اللعنة وهذا العقاب الذي حل فيهم بسبب مقالتهم القبيحة الشنيعة. رد الله سبحانه وتعالى عليهم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا حجر عليها ولا مانع على إنفاقه سبحانه وتعالى. ويخبر سبحانه وتعالى أن يديه سبحانه وتعالى صحاء منفقة ذات عطاء، فلا تسد هذا العطاء بالمعاصي أو هذه المقالات القبيحة التي تفوه بها هؤلاء الشرذمة من البشر. أما ما يتعلق في هذه الآيات من المسائل العقدية، المسألة الأولى في إثبات صفة اليدين لله عز وجل عند أهل السنة، دلت هاتان الآيتان التي أوردهما المصنف رحمه الله تعالى على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنها من الصفات الخبرية الذاتية. الخبرية أي أن الله عز وجل أخبرنا بها، ولولا أن الله عز وجل لم يخبرنا بها لما استطعنا الوقوف عليها، إذ أنها لا تدرك بالعقل، لا تدرك بالعقل بل تدرك بالخبر المحض، أي أن الله عز وجل هو الذي أخبرنا أن له يدان سبحانه وتعالى. وهي ذاتية أي أنها متعلقة بذات الله عز وجل، لا تنفك عنه، وليست من الصفات التي تتعلق بالمشيئة التي إن شاء الله عز وجل فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون هذه الصفة وهي صفة اليد لله عز وجل من غير التعرض لكيفية هذه الصفة. لماذا؟ لأن الوقوف على الكيفية لا بد له من إحدى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها فيما مضى. الأولى أن تشاهد هذه الصفة، ونحن لم نرى ربنا سبحانه وتعالى ولن يراه أحد حتى يموت، بل يراه المؤمنون يوم القيامة نسأل الله من فضله. وأيضا الطرق التي تعرف فيها الكيفية أن تشاهد ماذا؟ نظيره، وهذا متعذر، أن الله عز وجل ليس كمثله، ليس كمثله شيء. فهذا الطريق الثاني أيضا مسدود. بقي الطريق الثالث وهو خبر الصادق، إما أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى مباشرة كما في كتابه العزيز، أو أن يخبرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو وحي يوحى إليه. ولا يوجد نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يخبران عن كيفية هذه اليد، فيتوقف المرء في إدراك الكيفية. ولا يعني عدم إدراك الكيفية أن ننفي هذه الصفة، لا يلزم من عدم إدراك الكيفية لعدم وجود خبر الصادق، عدم المشاهدة، عدم مشاهدة المثيل، أن ينفي العبد هذه الصفة، بل ينبغي عليه أن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأن يصدق خبر الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لله سبحانه وتعالى يدين مختصتين به سبحانه وتعالى ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه وتعالى خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، صار من الحقائق العرفية. إذا قيل هو مبسوط اليد فهو منه يد حقيقة، وكان ظاهره الجود أو البخل، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن أهل السنة يثبتون هذه الصفة إثباتا يليق بجلال الله عز وجل من غير التعرض لكيفية هذه الصفة. المسألة الثانية في أدلة ثبوت هذه الصفة، تقدم معنا الآيتين أو الآيتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، وغيرها كثير، لكنه نص على هاتين الآيتين لأن صفة اليد هنا مثنى لإثبات أمر آخر، وهو أن لله عز وجل يدين اثنتين، وسيأتي بيانه فيما يلي. أما من السنة، وهذه طريقة خالفنا فيها الدروس، أننا لا نذكر غالبا السنة. لماذا؟ لأن المصنف سيعقد بابا في إثبات الصفات من السنة النبوية، ولكن المصنف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة لم يذكر الأحاديث المتعلقة بآيات الصفات الدالة على صفة اليدين لله عز وجل. من هذه الأحاديث التي جاءت في إثبات صفات اليدين لله عز وجل حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت آدم، أبو البشر خلقك الله بيده، خلقك الله جل وعز بيديه، فهذا دليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا أيضا حديث يدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات يوم القيامة بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وأيضا من الأدلة الإجماع، أعني إجماع أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. يقول أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه وتعالى يدين، بذلك ورد النص في الكتاب والأثر. وذكر أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالة أهل الثغر قال وأجمع أهل السنة قال وأجمع على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن له سبحانه وتعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأن يديه سبحانه وتعالى غير نعمته. هذا كلام من أبو الحسن الأشعري، هذا كلام الإمام الذي ينتسب إليه من الأشاعرة، لا يقول أن لله عز وجل يدين ثم يذكر فقط، لا، يقول وأن يديه غير نعمتين، يعني انتبه من التأويل، وأن هذا التأويل ليس مسلك أهل السنة والجماعة، وأن هذا لم يتفق عليه أهل السنة والجماعة، بل أنهم اتفقوا أنهما يدان حقيقتان غير النعمة، يد حقيقية ليست هي النعمة وليست هي القدرة. فهذا النقل من أبي الحسن الأشعري عفى الله عنه نقل متين يحتج به على من يتبع أو يزعم أنه من أتباع أبي الحسن الأشعري. المسألة الثالثة في مذهب أهل الكلام في تقرير صفة اليد لله عز وجل، هذه الصفة بارك الله فيكم أطاشت فيها سهام الخلف عن إصابة الهدف، وأجلبوا على هذه الصفة بخيلهم ورجلهم في إنكارها، وصاحوا صيحة رجل واحد بقولهم سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، كما يقول أهل العلم هذه كلمة مسجعة جميلة إذا رآها أو سمعها العامي أعجب بها. ومن الآن نعم يقول هذا تنزيه لله عز وجل سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض، ماذا يقصدون بهذه الكلمات؟ سبحان من تنزه عن الأعراض، أي الصفات، أن الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة وغير ذلك من الصفات التي تقدمت معنا وغيرها كلها أعراض، والله عز وجل منزه عن الأعراض، أي أن الله منزه عن الصفات، هذا هو كما يقال الترجمة لها. سبحان من تنزه عن الأغراض، هذا خاصة عند الأشاعرة ينكرون الحكمة، يقول أن الله عز وجل لا يفعل لحكمة، أي لا يفعل لغرض، سبحان من تنزه عن الأغراض. فيقولون والعياذ بالله بلسان حالهم أن الحكمة الإلهية تخبط في هذا الكون خبط عشواء، الله عز وجل لم يخلق لحكمة، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الأشاعرة يقولون نعم خلقنا عبثا هكذا ليس لحكمة، أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليس لحكمة، هذا هو الأغراض عند هؤلاء عافر الله وإياكم من تلك العقائد. وسبحان من تنزه عن الأبعاد، هذا هو الشاهد، الأبعاد التي هي بالنسبة لنا جوارح، أي سبحان من تنزه عن الوجه واليد والقدم والساق والأصابع والعينين ونحو ذلك. يقولون سبحان الله عز وجل منزه عن الأبعاد، وهذا كله كلام مسجع منمق لا دليل عليه، بل كله مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أهل الكلام سلكوا في هذا المسلك كما لا يخفى عليكم، إما مسلك تأويل وإما مسلك التفويض، إما مسلك التأويل وإما مسلك التأويل أو التفويض. يقول الرازي يبين الآن الانقسام أو الأقوال في صفة اليد، قال جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان، الأول قول من يقول القرآن لما دل على إثبات اليد لله تعالى آمن به، كأنه يقصد أهل السنة. قال والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاد آمن به. جميل، آمن به. فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها، فقد فوضنا معرفتها إلى الله تعالى. يقول نعم هذا يد الله جل وعلا ثابتة، كذا كلام جميل، هذا مثل الساحر بارك الله فيك، أول ما يأتي الإنسان الذي يأتي عند الساحر يقرأ بسم الله ويسبح وتجدها، يقول هذه الأذكار، ثم يبدأ بالطلاسم ونداء الجن ونحو ذلك، مثل هذا، هكذا يفعل الرازي، يقول آمنا به وكذا، لكن المعنى يتورع، ما يعرف الله إيش المعنى يد الله عز وجل، الله أعلم. حتى الإنسان العام يقول سبحان الله، انظر إلى هذا الشيء كيف يتورع، هذا ورع كاذب بارد، وهذا عبث ولعب. يأتي إنسان يقول محمد رسول الله، الله أعلم، صحيح؟ لا إله إلا الله، لا الله أعلم، ما أدري إيش المعنى، أنا أثبت أنه لا إله لكن ما معناها لا أدري، وهلم جرى يوم القيامة. ولهذا بارك الله فيكم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء المعتزلة والمعطلة فتحوا الباب للملاحدة الباطنية، الدروز والنصيرية والإسماعيلية الذين ينكرون اليوم الآخر، قالوا لهم أنتم أنكرتم الصفات، قالوا نعم لأن العقل لا يدركها، قالوا يا معطلة، إنكار البعث وأن الله عز وجل يعني الإنسان يكون رميما يكون لا شيء يذوب في التراب ثم يخلقه خلقا آخر جديد أو يعيد نشأته، هذا أبعد العقل من إنكار الصفات، فتحوا الباب في التأويل. طيب أنتم تؤولون في الصفات، لماذا تغلقون الباب علينا لماذا تغلقون الباب علينا في تأويل اليوم الآخر؟ ما الجواب؟ لا جواب. ولهذا التأويل بارك الله فيكم من أخبث المسالك على البشرية، حتى ابن القيم رحمه الله تعالى قال أن هذا التأويل هو الذي أهلك اليهود والنصارى وأهلك هذه الفرق. والعجيب أنك تجده حتى في من ينتسب إلى السنة، إذا فعل شخص طامة كبرى وجريمة عظمى يبدأ يتأول لعله ربما، لا هو يقصد كذا، يعني كلمة واضحة ظاهرة بينة جلية كالشمس، لا هي ربما كذا، أضعف الإيمان يقول لعله قالها في حالة غضب أو غير ذلك أو نحو ذلك من التأويلات. والإنسان أعني المسلم المنقاد يكون واضحا، التأويل هو التفسير لا هو التحريف، أن يصرف اللفظ عن ظاهره للهوى والتعصب ونحو ذلك. طيب الآن يقول أن بعض أتباعه يفوض ماذا؟ معنى اليد لا يعرف. قال وهذا هو طريقة السلف، الرازي يقول هذه طريقة من؟ السلف. وكذا ورب الكعبة. ليست طريقة السلف تفويض المعنى، طريقة السلف كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم ليس مفوض، والكيف مجهول، الكيف مفوض، نكيف عفوا نفوض الكيفية لا نفوض المعنى. الكيفية كما ذكرنا لكم قبل قليل ليس لنا سبيل إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو خبر الصادق، كل هذا لا يوجد عندنا، نحن أهل الإسلام لا يوجد عندنا. إذا انتفت هذه نكيل كيفيتها لله عز وجل، آمنا به كل من عند ربنا، ونعرف معنى اليد، ونعرف معنى العين، ونعرف معنى القدرة، ونعرف معنى الإرادة، ونعرف معنى الكلام وغير ذلك من الصفات. طيب هؤلاء من؟ على شاعر. قال وأما المتكلمون، هو الآن يعني كأنه يشير إلى طائفة أخرى يعني من أهل الكلام، فقالوا اليد تذكر في اللغة على وجه على وجوه، أحدها الجارحة وهو معلوم، وثانيها النعمة، تقول لفلان عندي يد أشكره عليها، وثالثها القوة، قال تعالى أولي الأيدي والأبصار. جاهل الرازي جاهل حتى في اللغة، هذه الكلمة الأخيرة ليست بمعنى اليد أي أنها اليد الحقيقية، أولي الأيدي من آد يئيد من القوة، ليست اليد الجارحة أصلا، ولهذا قال سبحانه وتعالى وأيدناه بروح القدس أي قويناه. أنت تقول فلان يؤيد فلان صحيح؟ أي يقويه وينصر مذهبه ونحو ذلك، لا علاقة لها باليد ولا بالعين ولا بهذه الأبعاد التي تسمى بالنسبة لنا. المهم الآن هو يقول أن بعض أهل الكلام كانه يقصد المعتزلة يؤولونها بالنعمة أو بالقدرة، وهذا أيضا كثير من الأشاعرة على هذا المسلك، أيضا المعتزلة يسلكون في ذلك مسلك التأويل. يقول القاضي عبد الجبار عند قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، اليد هنا بمعنى القوة، وقال عند قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، اليد هنا بمعنى النعمة، تأويل. هؤلاء من المعتزلة، هذا هو إمامه القاضي عبد الجبار، منزلته عند المعتزلة كمنزلة شيخ الإسلام ابن تيمية عند أهل السنة. إذا أراد الإنسان أن يعرف عقائد أهل السنة والجماعة والتقريرات أهل السنة والجماعة يبحث بماذا؟ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أراد أن يعرف تقريرات المعتزلة يذهب إلى القاضي عبد الجبار. وقال أبو منصور من الماتريدي، هذا يصلح لك يا عبد اللطيف. يقول أبو منصور الماتريدي في تفسير قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، نعمه مبسوطة، يفسرها بماذا؟ بالنعمة. المقصود بارك الله فيكم جميع هذه الطوائف الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة الأكثر يسلك مسلك التأويل، وبعضهم يسلك مسلك التفويض، هذا على القاعدة عند الأشاعرة، وأيما نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها، هذه قاعدة عندهم. طيب مسألة الرابعة، الرد على من؟ على أهل الكلام في تأويلهم وانحرافهم في إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. أولا بارك الله فيكم يرد عليهم أن عدم إثبات صفة اليد تعطيل للصفة وتعطيل للنص، هنا تعطيلان، تعطيل للنص الشرعي وتعطيل للصفة. فالله عز وجل يقول أن له يدا، وأنت تقول ليس له يد، عطلت الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفة، واضح؟ الله عز وجل يقول في كتابه العزيز بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، بيده الملك، تقول بارك الله فيك ماذا؟ هم يقولون بيده الملك، أو يقول الله عز وجل بيده الملك بل يداه مبسوطتان، هذا المعنى ظاهر واضح، أي إنسان يفهم العربية يتكلم العربية يعرف معنى اليد، أنت الآن نقلت أولت هذا النص عن ماذا؟ وحرفته عن ماذا؟ عن معناه الصحيح، بدليل بغير دليل، بدليل ليس له عليه دليل. أما التأويل الصحيح فكما ذكرنا، التأويل الصحيح الذي عليه دليل هذا هو التفسير، وهو الكشف، وهو البيان، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاليهود الذين قالوا يد الله مغلولة في هذا الباب، يعني باب إثبات صفة اليد، خير من المعطلة. لماذا؟ لأن اليهود أثبتوا صفة اليد ولكن ثبوتا ناقصا، أثبتوا الصفة الحقيقية لكن وصفوا الصفة بصفة النقص. فاليهود أثبتوا أصل الصفة، يعني مثلا أنت تثبت لفلان الوجه لكن تقول وجهه قبيح. هؤلاء اليهود أثبتوا لله عز وجل اليد، أثبتوها، قالوا يد الله مغلولة، أثبتوها لكن أثبتوها مع تنقص الصفة، عافانا الله وإياكم، ولله عز وجل الكمال المطلق. فهؤلاء أثبتوا الصفة وقالوا عن الصفة، عن صفة اليد، يد الله مغلولة. أما المعطلة فقالوا ماذا؟ قالوا يد الله معدومة نهائيا، ليس هناك يد أصلا، لا ناقصة ولا كاملة ولا غير ذلك، الصفة أصلا غير موجودة، صفة اليد أصلا معدومة، ليس له يد حقيقة تؤول بغير ذلك، إذن هي معدومة عندهم، هي معدومة. فاليهود على نجاستهم وخبثهم وكفرهم وإحلال اللعنة عليهم خير في هذا الباب من المعطلة، عافانا الله وإياكم. ثانيا مما يرد عليهم وهو قولهم أن صفة اليد هي النعمة، إنما عبر عنها بالنعمة على سبيل المجاز، تقدم معنا المجاز كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كلاما نفيسا جدا في مختصر الصواعق، يقول: اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة. انتبه لهذا الكلام، نفيس جدا، متين جدا، إذا فهمته يعني بإذن الله عز وجل تخرج من شبهات وترهات أهل الكلام، ولا سيما في باب المجاز في هذه الصفة. يقول: اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد، هذه أفعال، يصير المجموع حقيقة، هذا في الفعل وهذا في الصفة، بخلاف اليد المجازية على التسليم بأنه يوجد إيش؟ مجاز على التسليم يعني. قال: بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يدل على اليد حقيقة، بل ما يدل على المجاز، كقوله: له عندي يد، له عندي يد، ونحو ذلك. وأما إذا قيل قبض بيده وأمسك بيده، أو قبض بإحدى يديه، أو قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذا، وجلس عن يمينه، أو كتب كذا وعمله بيمينه أو بيديه، هذا لا يكون إلا حقيقة، وإنما أتي هؤلاء من هم؟ معطلة. وإنما أتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع، فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك، فوهموا وأوهموا. فهب، قال فهب أن هذا يصلح في قوله: لولا يد لك لم أجزك بها. هذا قول من؟ عقبة بن مسعود الثقفي، قوله لأبي بكر في صحيح الحديبية، أو قال أبو عقبة لأبي بكر رضي الله عنه: لولا يد لك عندي لم أجزك بها. قال ابن القيم: أفيصلح في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وفي قول عبد الله بن عمر وأن الله جل وعز لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثة؟ لا يمكن. وقوله هنا بارك الله فيكم، انتهى كلامه هنا، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هل يصح أن تقال هنا النعمة؟ لا يمكن. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بنعمتك ولا تخطه بقدرتك، ما يمكن. هل رأيت شجرة تكتب ليس لها يد، أو شجر أو حجر أو بيت أو جدار أو يكتب وليس له يمين أو ليس له نحو ذلك؟ لا يمكن هذا. فجعلك القيم الآن يقول لهم انتبهوا، اضطراد قد تأتي اليد بمعنى النعمة، قد تأتي اليد بمعنى النعمة، مثل قول عقبة ابن مسعود الثقفي لأبي بكر هنا بمعنى النعمة. وقلنا لكم أنها على حقيقة لكن تفهم من السياق، يعني لا يعتقد إنسان عربي حتى ولو كان لا يفهم العربية أن أبا بكر رضي الله عنه قطع يده وأعطاها عقبة هدية أو قرض أو نحو ذلك، ما يمكن هذا. هذا معروف، لولا يد لك عندي لم أجزك. طيب، الأمر الثالث مما يرد عليهم قولكم أن اليد، يعني أن الله عز وجل لم يخلق آدم بيده أي يده الحقيقية، بل خلقه بقدرته أو بنعمته أو بقوته أو غير ذلك من التأويلات، فيقال لهم في أي خصيصة اختص بها آدم عن سائر البشر؟ يقول ابن القيم لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ واضح؟ الآن ابن القيم يقول لهم أنتم تقولون أن الله عز وجل خلق آدم بقدرته، طيب وإبليس؟ بقدرته، بل كل الخلق بقدرته، ما وجه تخصيص آدم؟ لا يوجد هناك تخصيص. إذن آدم خلقه كما خلق البشر، ولهذا بارك الله فيكم إبليس لم يحتج لما قال له يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان الإبليس حجة حتى أن هؤلاء أغبى من إبليس، لو كان الإبليس حجة ماذا قال؟ قال وأنا يا ربي خلقتني بيديك أي بقدرتيك أو بنعمتيك، لكن إبليس أذكى من المعطلة فلم يجب على رب العالمين، قال أنا خير منه، أتى بموضوع آخر، خلقتني من نار وخلقته من طين، واضح؟ يتكلم عن أصل الخلقة لا كيفية الخلقة. إبليس عرف أنه لو قال يا رب أنا خلقتني بيديك وآدم خلقته بيديك والملائكة والجبال والشجر والحجر والمدق والسماء كلها مخلوقة بيديك، فلماذا يعني تميز آدم عني؟ لكن إبليس عرف أن هذا الجواب لا يصلح لأنه ساقط أصلا، لأنه ساقط أصلا. رابعا، يقال تأويل صفة اليدين بالنعمة غير صحيح. لماذا؟ لأن نعم الله عز وجل أكثر من اثنتين، والله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني هل نعمتاه فقط مبسوطتان؟ لأن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة مفرد مضاف نعمة الله فيعم كل النعم، فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، والمعطل قالوا بل أحصيناها إنها اثنتان، وهذا من أبطل الباطل. طيب، خامسا يقال لهم في قوله جل وعز لما خلقت بيدي تأكيد لإبليس أن آدم خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه، لا أنه تأكيد للقدرة والخلق والنعمة. يقول الإمام الدارمي في رده على الجهمي المريسي قال: وقوله لإبليس لما خلقت بيدي تأكيد يديه لا تأكيد خلق آدم، وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم. جميل هذا الكلام. يقول أنه ما كان لإبليس حال، إيش حاجة إبليس أنه يؤكد الله جل وعلا له أنه خلق آدم؟ قال: وما كان حاجة إبليس إلى أن يؤكد الله له خلق آدم، وقد كان من أعلم الخلق بآدم. إبليس من أعلم الخلق بآدم، رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورا مطروحا بالأرض، ثم رآه بعدما نفخ فيه الروح، ثم كان معه في الجنة حتى وسوس إليه فأخرجه منها، ثم كان يراه إلى أن مات. فإنما أكد الله له من أمر آدم ما لم يرى لا ما رأى، لأنه لم يرى يدي الله سبحانه وتعالى وهما تخلقانه. من أنفس الكلام للدارمي رحمه الله تعالى. يقول الله، يقول للمريسي، ركز معي شوي، الله عز وجل لما يقول لآدم يعني أنا خلقت آدم، إبليس ما هي ليس بحاجة أن يبين الله سبحانه وتعالى هو أن الله خلق آدم، إنما الله عز وجل يبين لإبليس شيئا لم يكن يعلمه، ما هو؟ وهو الخلق باليد مباشرة، وإلا فقد رآه قبل أن تنفخ فيه الروح، رآه صلصال أجوف فخرج كما جاءت في بعض الروايات، دخل في جوفه لو سلط عليه لأهلكته أو نحو ذلك ما جاء، واضح رآه عندما خلق قبل أن تنفخ فيه الروح، ورآه بعد أن نفخت فيه الروح، ورآه لما دخل الجنة، عرف أنه مخلوق، ما يحتاج تأكيد، هذا يراه بعينه، ما يحتاج تأكيد، إنما احتاج أن يؤكد له ماذا؟ الميزة التي امتاز بها آدم عن سائر البشر. طيب، الأمر السادس أن يقال أن صفة اليد لله سبحانه وتعالى أخص من صفة القدرة، أن صفة اليد أخص من صفة القدرة، فليس كل شيء وقع بقدرة الله عز وجل يكون واقعا بيش؟ باليد. حسنت، ليس كل شيء وقع بالقدرة يكون واقعا باليد. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: والذي يلوح في معنى هذه الصفة، أي صفة اليد، أنها قريب من معنى القدرة، إلا أنها أخص منها، والقدرة أعم، القدرة أعم واليد أخص. قال: كالمحبة مع الإرادة والمشيئة، كالمحبة مع الإرادة والمشيئة، وكل شيء أحبه الله فقد أراده، وليس كل شيء أراده الله أحبه، وكذلك كل شيء حادث فهو واقع بالقدرة، وليس كل واقع بالقدرة واقع بماذا؟ باليد. فاليد أخص من معنى القدرة، ولذلك كان فيها تشريف لآدم. طيب، سابعا يقال له: الإنفاق والعطاء والنعمة ونحو ذلك، كل هذا من آثار إيش؟ من آثار صفة اليد، هذا من آثار الصفة. فكيف لعاقل أن يثبت أثر الصفة وينفي أصل الصفة؟ واضح؟ كيف لك أن تثبت ماذا؟ أثر الصفة ثم عفوا تنفي أصل الصفة وتثبت الأثر. يعني مثلا رأيت ورقة فيها كتابة، فيها كلام مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام هو أثر الكتابة، لكن لا يوجد كاتب ولا كتابة ولا صفة كتابة أبدا، يمكن؟ لا يمكن أن تثبت كتابة ولا تثبت الأصل. المطر من آثار رحمة الله عز وجل، المطر مخلوق من آثار الرحمة، كيف تثبت مطرا وأنه من آثار رحمة الله ولا تثبت الرحمة؟ لا يمكن، لابد أن تثبت الأصل ثم تثبت آثاره. طيب، ثامنا، أن تعطيل الصفة، صفة اليد، وزعم أن الله عز وجل لم يخلق آدم بيديه، هذا يعد من أقبح العقوق، صحيح؟ من أقبح العقوق للوارد. من هو؟ آدم أبو البشر. الآن آدم له خصيصة وله مزية امتاز بها عن سائر حتى الأنبياء، أنه خلق بيده، بيد الله، بيدي الله عز وجل، واضح؟ فيأتي ابن من أبنائه فيقول لا، أبي لم يخلق بيدي الله عز وجل. هذه الميزة، هذه الصفة، وهذه الخيرية، وهذه الفضيلة يسلبها عن والده. هب لو أن لشخص أب شجاع كريم، أقول لا، أبي أصلا ليس شجاعا بل هو جبان، وليس بخيل وليس كريما بل هو بخيل، هذا يؤد هذا من أقبح العقول. ولهذا قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، يقول: ثم إن ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد، ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه، من هو؟ بشر المريسي، إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخص خلق الله، لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائق، ففضله بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكة. ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال: أنت الذي خلقك الله بيديه، ولو لم تكن هذه مخصوصة لآدم دون ما سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه، إذ هو وآدم في خلق يد الله سواء في دعوى المريسي. ولذلك قلنا إنه لم يكن لآدم ابن أعق منه، من هو؟ المريسي، إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة والمقربين، إلى أن قال: لقد حسدت أباك أيها المريسي، كما حسده إبليس حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله جل وعز: خلقت أباك آدم بيدي دون من سواه من الخلائق، فتقول: لا، ولكن خلقته بإرادتك دون يديك، كما خلقت القردة والخنازير والكلاب والخنافس والعقارب على حد سواء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وما أعظم هذا الكلام لمن كان له قلب. المريسي لو كان له قلب الرجع يقول: ما وجدنا في البشرية أحد أعق لوالده من المريسي، أنه أعق بأبيه آدم. والله عز وجل يقول: أنا كرمت أباك، خلقته بيده. يقول: لا، خلقته كما خلقت سائر المخلوقات بإرادتك. طيب، هذا ما يرد على من زعم وتأول هذه الصفات. المسألة الخامسة في إثبات أن لله عز وجل يدان لا أكثر. المتأمل بارك الله فيكم في النصوص الشرعية الواردة في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، يجد أن لفظ اليد جاء على ثلاثة أنواع: لفظ مفرد ومثنى، وجاء على صيغة الجمع. المفرد كقوله سبحانه وتعالى: لما أو بيده الملك، والمثنى: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، والمجموع كقوله سبحانه وتعالى: مما عملت أيدينا. والحاصل من هذا، من هذه النصوص، أن لله عز وجل يدان اثنتان، كما قال العلامة القحطاني الأندلسي: وله يدان كما يقول إلهنا، ويميله جلد عن الأيمان. فقوله سبحانه وتعالى بيدي يستفاد منه أن صيغة التثنية تدل على العدد المحصور وتقتضي أن تكون له يدان فقط، أما صيغة الجمع فإنها تدل على ماذا؟ على التعظيم، على تعظيم اليد مما عملت أيدينا، وهذا ونظير هذا كقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن نحن نزلنا، نحن ونزلنا ضمائر جمع، والجمع هنا ليس مقصود منه العدد إنما المقصود منه التعظيم، ليس به المقصود العدد الحقيقي وإنما المراد به التعظيم. وأيضا يقال عندما رد الله سبحانه وتعالى على اليهود بقوله بل يداه مبسوطتان، هنا هذا المقام بارك الله فيكم مقام إيش؟ مقام مدح. وعندما تريد أن تمدح شيء لا بد أن تأتي بأكمل الصفات، فلو كان لله عز وجل أكثر من يدين لم تدح بهما في هذا المقام الممدوح، لأنه لو كان لله عز وجل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك لقال بل يديه بل أيديه مبسوطة أو نحو ذلك، لأن المقام مقام مدح، لكن الكمال كل الكمال في اليدين اللتين لله سبحانه وتعالى. المسألة السادسة والأخيرة في بيان أن صفة اليد لله سبحانه وتعالى جاءت أيضا هذه اليد بصفة أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن الله يقبض السماوات بيمينه ويقول أنا أين الجبارون أين المتكبرون، ويقبض الأرض بشماله ويقول أين الجبارون أين المتكبرون. فاختلف أهل السنة في إطلاق صفة الشمال على الله جل وعز، ويظهر في الظاهر أن ثمة تعارض بينهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على حديث إن المقسطين على منابر من نور قال قد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث، ويذكر فيها أن كلتاهما يمين مع تفضيل اليمين. قال غير واحد من العلماء لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم، كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقدار. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما في صفات المخلوقين، مع أن اليمين أفضلهما كما في حديث آدم عليه السلام قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فإنه لا نقص في صفاته ولا ذم في أفعاله، بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل، إلى أن قال وجعلهم أي المقسطين عن يمين الرحمن تفضيل لهم كما فضل في القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، وإن كانوا إنما عذبهم بعدله. وكذلك الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة، وأهل قبضة الأخرى هم أهل الشقاوة. ماذا يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ولم يصرح بشيء، يعني لم يرجع شيئا، لكن ماذا يفهم منه؟ أنه يثبت اليد الأخرى ويقول أن اليمين المقصود هنا به ماذا؟ الصفة البركة العطاء القوة، ليست كيد المخلوق اليسرى، يد المخلوق اليسرى ضعيفة في الغالب، نعم يستخدمها للأقدار ونحو ذلك. أما يد الله سبحانه وتعالى كلتاهما يمين ليست كيد المخلوق. ولهذا قال القحطاني رحمه الله تعالى: كلتا يدي ربي يمين وصفها ويمين وهما على الثقلين منفقتان. ماذا قال؟ كلتا يدي ربي يمين إيش؟ وصفها وهما على الخلق وهما على الثقلين منفقتان. وهذا أيضا بارك الله فيكم معروف في لغة العرب أنه يطلق على الشخص أن كلتا يديه يمين لكثرة عطائه ولعظم إحسانه وبذله. ولهذا قال الشاعر المرار كما نقله ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث قال: وإن على الأمانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. وإن على الأمانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. لماذا؟ الآن هو يمدح هذا الفتى أن كلتا يديه يمين أي ما في القوة والعطاء ونحو ذلك، وهذا الحقيقة لا يليق إلا بالله عز وجل. أما لفظة الشمال لماذا يعني هذا الخلاف؟ لماذا هذا يعني إثبات وعدم الإثبات؟ بسبب حكم بعض أهل العلم من المحدثين كالبيهقي والألباني وغيرهم من الأئمة أن لفظة الشمال شاذة، قالوا أنها شاذة. يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله في حديث عبد الله بن عمر يأخذ ماذا؟ يطوي الأراضين بشماله. قال: قوله ثم يأخذهن بشماله، كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر، ومنهم من قال إنه ثقة ولكنه قالها من تصرفه. ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى، قال أي عليه الصلاة والسلام: كلتا يديه يمين وعلى كل، فإن يديه سبحانه وتعالى اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول أن نثبت إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، ولا منافاة بينهما وبين قوله كلتا يديه يمين كما سبق، وإن لم تثبت فلا نقول بها. كلام وشك كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ونختم بكلامه، قال: كلها أحاديث صحيحة. يعني كأن شيخ ابن باز ينفي الشذوذ، قال: كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، وحديث ابن عمر مرفوع صحيح ليس موقوفا، وليس بينهما اختلاف بحمد الله. فالله سبحانه وتعالى توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، له در كلمة جميلة جدا. قال: فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، كما في حديث ابن عمر: وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل، كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى. انتهى كلامه مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. فالذي يترجح أن هناك يد اليمين ويد الشمال كما قال الإمام باز أنها اسم، ولكن من باب التأدب مع الله عز وجل، وأن هذه اليد اليسرى ليست، أو اليد الشمال أو كما يقال اليد الأخرى ليست كيد المخلوق فيها النقص والعيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع هذا الوهم وذكر أن كلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين في العطاء ونحو ذلك. وأيضا مما يدل على صحة هذا القول أن آدم في الحديث ذكره ابن تيمية وابن عثيمين قال اخترت إيش يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، قال اخترت يمين ربي، فلو كانت كلتاهما يمين في الاسم كما قال لما كان له معنى، واضح؟ لما كان له معنى، بل أن يد يمنى ويد شمال، أو بالأصح في التأدب يقول اليد الأخرى، هكذا جاءت الأحاديث، نعم، وأنها يمين في الإنفاق والبذل والعطاء ليس فيها نقص، لأن اليد اليمنى عند المخلوق أحيانا حتى اليد اليمنى تكون ضعيفة تحتاج إلى ماذا؟ هنا اليسرى، أما اليد اليسرى فهي اضطرارا تحتاج غالبا لليد اليمنى حتى يفعل الفعل. هذا أحب ما يتعلق في هذه الصفة وهي صفة اليدين لله عز وجل. نسأل الله عز وجل منه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ الفاضل ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ التأويل ينقسم إلى قسمين الذي هو التفسير والكشف والبيان والإيضاح، فهذا إن كان عليه دليل فهو محمود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكما يكثر الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره قال وتأويل الآية كذا أي تفسير الآية كذا وكذا، هذا أمر محمود. أما التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ولا قرينة هذا هو بعينه التحريف، ولكن أهل الكلام يستخدمون هذه العبارة في التلطف. الألفاظ بارك الله فيكم مهمة جدا، الألفاظ مهمة جدا في الإقناع، فالإنسان كما ذكرنا قبل قليل سبحان من تنزه عن الأعراض والأبغاض والأغراض ونحو ذلك، يسمع العام هذا الكلام سبحان الله در الشيخ ما أجمل كلامه، ولا يدري أن هذا السم الزعاف، أن هذا كله فيه من الانحراف والضلال والتأويل والتحريف لكلام الله عز وجل وأسمائه وصفاته ما يعلمه إلا الله. لكن هم يلطفون العبارة يقولون التأويل، أنتم تمنعون التأويل، أنتم تمنعون كذا وكذا، أنتم تستخدمون التأويل ونحو ذلك، كله تلبيسا على العوران والعميان، صلى الله عليه وسلم.